الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، مع أضواء وأنوار سورة القصص. سورة القصص سورة مهمة أوي نعرف زمن نزولها. تعرفوا نزلت إمتى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. نزلت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن يترك الأهل والخلان، يفارق الأوطان، وهو في هذا الموقف النفسي الصعب جدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل سورة القصص واسمها القصص، وفيها معنى الإيه؟ يعني كلمة قصص مش بس معنى الحكايات، لا، فيها معنى تاني اللي هتقوله السورة. وقالت لأخته قصيه، يعني ايه قصيه؟ يعني تتبعي اثاره. فكانه ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت ماشي على نفس الخطوات اللي مشى عليها الانبياء، فان الانبياء اشد الناس بلاء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سوره القصص ابتدت بقصه سيدنا موسى مع فرعون، والمره دي السورتين المعروفين جدا في القران اللي بيحكوا قصه سيدنا موسى مع فرعون بشكل مستطرد هي سورة القصص وسورة طه. ابتدت سورة القصص من اللقطة الأولى في حياة موسى عليه السلام، بس ادت مقدمة في الأول خالص، قالت كل ديكتاتور وكل ظالم وكل مستبد بيبقى عنده صفات معينة. السورة قالت ايه؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. عد معايا بقى، إن فرعون علا في الأرض. علا في الأرض يعني أول صفة للديكتاتوريين دايما التكبر، العلو. اللي عايز يبقى فعلا عادل ويبقى من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، اللي عايز الحكم الرشيد يبدأ بإيه؟ بالتواضع. إنما فرعون على في الأرض، وربنا يقول تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. على في الأرض. اتنين، جعل أهلها شيعا، اللي هي قوانين السياسة الأساسية اللي بتقول فرق تسد. اللي عايز يحكم حكم رشيد يبقى يعمل ايه؟ يبقى واعتصموا بحبل الله جميعا، يجمع الناس مش يفرق بينهم. على في الأرض وجعل أهلها شيعا. ثلاثة، يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الظلم. وبالتالي أهم معنى في الحكم الرشيد هو العدل. العدل أساس الملك زي ما قلنا قبل كده في سورة النساء. جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم. يبقى بيقوم على ايه؟ رقم واحد زي ما اتفقنا انه اول حاجة يكون الكبر. اتنين، يبقى التفريق ما بين الناس. تلاتة، ايه؟ الظلم. اربعة، انه كان من المفسدين، الافساد في الارض. وبالتالي الوصفة تقول الاصلاح في الارض. وبعدين ربنا يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خلاص كده السورة خلصت، كده المعنى ده كده انتهى، خلاص حكت لنا الموضوع ككل، ادتنا المجمل وبدأت في التفصيل. بعد ما قال لفظ التمكين جاء على طول أول لقطة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قال لك البداية من هنا، من بيت صالح، بداية انه المجتمع يكون مجتمع آمن، وانه يبقى فعلا هذا المجتمع يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. تبتدي منين؟ تبتدي من أسرة رشيدة وأسرة مؤمنة على المعنى الحقيقي. عشان كده قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. وبدأت القصة تحكي لنا الفترة الأولى في حياة سيدنا موسى، من أول ولادته، مرورا بدخوله قصر فرعون، مرورا بفترة شبابه. كان اسمه موسى. موسى أي لقيط البحر. مو يعني لقيط، سا اللي هي بلغة الفراعنة معناها البحر، فموسى أي لقيط البحر. وإزاي دخل قصر فرعون، وإزاي رغم النبوءة اللي كانت عارفها هو فرعون اللي قتل بسببها أكتر من 10,000 واحد من بني إسرائيل، إن في واحد هيطلع من بني إسرائيل يقتله فقتل الغلمان كلهم والصبيان كلهم، إلا إن سبحان الله ربنا يلقي المحبة في قلب فرعون تجاه موسى عليه السلام، وعشان كده وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هيدخل قصر فرعون وهيكبر وهيسموه ان هو ابن فرعون لغاية ما هيوصل لسن 30 سنة، وهتحصل بعد كده انه هيكون في النزاع ما بين الرجل المصري القبطي وما بين الرجل اللي كان من بني إسرائيل، وهيستنصره الرجل اللي كان من بني إسرائيل على الرجل المصري، وسيدنا موسى هيضرب هذا الرجل المصري فحيرديه قتيلا، وبعد كده هيجيله الرجل يقول له اطلع من هنا علشان خاطر هيقتلوك وبيتربصوا بيك. وهكذا تمضي بنا الصورة في قصة موسى عليه السلام. في لقطة بقى مهمة جدا جدا الصورة بتقولها في البداية وبتقولها في النهاية، وهي بتحكي قصة كده كأنها بتواسي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لنثبت به فؤادك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصورة صورة للتثبيت. ايه غايتها؟ انها تثبت اهل الايمان في وقت الفتن. الصورة ايه رسالتها؟ بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان وعد الله حق، انك لابد ان توقن، ان تكون موقنا بوعد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هتقول لك في الاول خالص وعد ربنا لام سيدنا موسى، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، انا رادوه اليك. وهتيجي اخر السوره تقول ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. زي ما وعدنا أم موسى إن نرجع لها ابنها بعد ما هترميه في اليم، برضو زي ما كان كذلك سنة الله في أم موسى ستكون فيك يا محمد بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ده يا جماعة الرسالة اللي بتقولها لنا سورة القصص. الرسالة هي إيه؟ الرسالة هي اليقين. وعشان كده عايزين نجدد المعنى ده، وده الواجب العملي لحلقتنا، عايزين نحيي هذا المعنى في قلوبنا. يا ترى احنا عندنا هذا اليقين بوعد رب العالمين، ولا لما تحصل الفتن الشديدة في حياتنا بنتوه عنها، وبالتالي معاني اليقين دي بتضعف جوانا. في الحديث انه العبد حينما يوضع في قبره، العبد المؤمن يوجد في قبره فلا يكون فزعا ولا مشغوفا، فيسأل عدة أسئلة، فمنها فيما كنت؟ فيقول على الإسلام كنت، فيقال له ما هذا الرجل؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من ربنا فأمنا به وصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقال له على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، فتفتح له في الجنة من منازلها ويرى مقعده من الجنة، ويرى أيضا مقعده من النار، يقول له ده كان مكانك لو كنت شاك، وده مكانك لأنك كنت موقن. والعكس تماما للي بيعيش على الشك. عشان كده عايزين نقول كتير وندعي كتير ونقول اللهم نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، عشان يبقى هو ده الدرس المستفاد العملي من قصة القصص. القصص حكاية تثبت لك معنى اليقين. القصص كلنا بنمشي على نفس الخطوات، لأنها السنن الكونية وسنة الله، لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. يا رب ارزقنا اليقين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.